قال ابن عيينة أحدهم البراء بن معرور حدثنا علي بن المديني حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول شهد بي خالاي العقبة. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن وعيد أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر وقال مكث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم عكاظة ومجنة وفي المواسم يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة فلا يجد أحد يؤويه ولا ينصره حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر كذا قال فيه فيأتيه قومه وذو رحمه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك ويمضي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إليه من يثرب فأويناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام ثم أتمروا جميعا فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافينا فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. في الحاشية 1 رواه البيهقي، في الدلائل 2 صحيح البخاري. وتابع فقلنا إليه نبايعه وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم وفي رواية البيهقي وهو أصغر 70 إلا أن فقال رويدا يا أهل يثرب فقال يا أهل يثرب فإذا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وأن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة وقتل خياركم وتعضكم السيوف فأما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وأما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. قالوا أبط عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلبها أبدا. قال فقمنا إليه فبايعناه وأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. وقد رواه الإمام أحمد أيضا والبيهقي من طريق داود بن عبد الرحمن العطار. زاد البيهقي عن الحاكم بسنده إلى يحيى بن سليم كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي إدريس به نحوه وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ولم يخرجوه. وقال البزار وروى غير واحد عن ابن خثيم ولا نعلمه يروي عن جابر إلا من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر قال كان العباس آخذا بيد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوافقنا فلما فرغنا قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخذت وأعطيت. وقال البزار

بما فيهن، فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. قال ابن إسحاق: وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة المتقدم، وسعد بن الربيع ابن عمرو بن أبي زهير ابن مالك ابن امرئ القيس ابن مالك الأغر ابن ثعلبة ابن كعب ابن الخزرج ابن الحارث ابن الخزرج وعبد الله ابن رواحة ابن امرئ القيس ابن عمرو ابن امرئ القيس ابن مالك ابن ثعلبة ابن كعب ابن الخزرج ابن الحارث ابن الخزرج ورافع ابن مالك ابن العجلان المتقدم، والبراء ابن معرور ابن صخر ابن خنساء ابن سنان ابن عبيد ابن عدي ابن غنم ابن كعب ابن سلمة ابن سعد ابن علي ابن أسد ابن ساردة ابن تزيد ابن جشم ابن الخزرج وعبد الله ابن عمرو ابن حرام ابن ثعلبة ابن حرام ابن كعب ابن غنم ابن كعب ابن سلمة وعبادة ابن الصامت المتقدم وسعد بن عبادة بن دليم ابن حارثة ابن خزيمة ابن ثعلبة ابن طريف ابن الخزرج ابن ساعدة ابن كعب ابن الخزرج والمنذر ابن عمرو ابن خميس ابن حارثة ابن لوذان ابن عبدود ابن زيد ابن ثعلبة ابن الخزرج ابن ساعدة ابن كعب ابن الخزرج. فهؤلاء 9 من الخزرج ومن الأوس، 3 وهم أسيد ابن حضير ابن سماك ابن عتيك. قبل المتابعة في الحاشية: 1 ذكره أحمد والبيهقي في الدلائل. متابع: وهم أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس وسعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن السلم بن امرئ القيس ابن مالك بن الأوس ورفاعة بن عبد المنذر بن زبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. قال ابن هشام: وأهل العلم يعدون فيهم أبا الهيثم بن التيهان بدل رفاعة هذا، وهو كذلك في رواية يونس عن ابن إسحاق. واختار السهيلي وابن الأثير في الغابة، ثم استشهد ابن هشام على ذلك بما رواه عن أبي زيد الأنصاري فيما ذكره من شعر كعب بن مالك، فأعيد مما ذكره في شعر كعب بن مالك في ذكر النقباء 12: هذه الليلة ليلة العقبة الثانية، هذه الليلة ليلة العقبة الثانية، حين قال: أبلغ أبيا أنه قال رأيه عيد أنه فال رأيه، وحان غداة الشعب والحين واقع، أبى الله ما منتك نفسك إنه بمرصاد أمر الناس وراء وسامع، وأبلغ أبا سفيان أن قد بدا لنا بأحمد نورا من هدى الله ساطع، فلا ترغبا في حشد أمر تريده، وألب وجمع كل ما أنت جامع، ودونك فاعلم أن نقض عهودنا أباه عليك الرهط حين تبايعوا، أباه البراء وابن عمرو وكلاهما، وأسعد أباه عليك ورافع، وسعد أباه الساعدي ومنذر، لأنفك إن حاولت ذلك جادع، ولا أعيد، وما ابن ربيع إن تناولت عهده بمسلمه لا يطمعن ثم طامع، وأيضا فلا يعطيكه ابن رواحة وإخفاؤه من دونه السم ناقع، وفاء به والقولي ابن صامت بمندوحة عما تحاول يافع، أبو هيثم أيضا وفي بمثلها،